الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آيات بينات من كتاب الله وعمل بها كتبت له حسنة في الجنة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. يطلع علينا من آيات الله البينات من قارئ في مصر والعالم الإسلامي، وقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون، والمقيم بطاروت في مركز ومدينة الزقازيق، فضيلة الأستاذ القارئ محمد علي الطاروتي، فليتفضل فضيلته مشكورا. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بالتجلي وحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين فله خير منها ومن تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين و ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك الله يفتح عليك وادعوا إلى ربك وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين الله يفتح عليك ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت وادعوا إلى ربك ولا تكون من المشركين ولا تدعوا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم الحكم وإليه ترجعون له الحكم وإليه ترجعون افتح عليك يا شيخ محمد. الله ما شاء الله ربنا يحميك يا شيخ محمد على كل حال. ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان. كل من عليها ما بيرضي وقيمي أبي. الكتاب لا ريب فيه، فيه هدى للمتقين. واتقوا الله الذي الفاتح.